السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا في المحاضرة الماضية عن ما تبقى من التدليس اللي هي كانت مراتب المدلسين، ثم تكلمنا عن الإرسال الخفي، صح ولا؟ بدأنا في الإرسال الخفي، خدنا مثاله، مثال الإرسال الخفي ولا ما أخذناش؟ طيب أنا أعمل مراجعة سريعة برضو عشان يبقى يعتبر ربط للمعلومات. هعمل مقارنة بين الإرسال الخفي والتدليس، الإرسال الخفي والتدليس، بحيث برضو اللي محضرش معنا المرة الماضية يبقى متابع، واللي كان حاضر زيادة التأكيد للمعلومات. التدليس إذا أطلق، اللي هو تدليس نقصد به تدليس الإسناد زي ما ذكرنا، اللي هو رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة موهمة أو محتملة، زي قال وعن وأن، صح؟ وقلت ركزوا على كلمة شيخه الهاء. الإرسال الخفي رواية الراوي عن من؟ عن شيخ، أحسنت، يعني مش شيخ، عن شيخ عاصره ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه. يعني إذن إيه الشيء اللي منفي في الإرسال الخفي؟ ثبوت المشيخ، يعني الرجل اللي انت بتروي عنه ده مش ايه؟ مش شيخك. يبقى نبدا بقى نقول الاول ايه، الاول الاتفاق بين الارسال الخفي والتدليس ايه؟ ايهام السماع، ده اول اتفاق بينهما، ايهام الايه؟ السماع، ان كل من المدلس والمرسل الخفي يوهم السامع انه سمع، يوهم من يحدثه انه ايه؟ انه سمع من هذا الراوي، صح ولا لا؟ مش كله هذا؟ يبقى هذا الاتفاق. ايه الاختلاف؟ ان المدلس يدلس عن شيخه، واما المرسل الخفي يرسل عن شيخ. خلوا بالكم الفرق واضح ولا اكد؟ عن شيخ عاصره ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه. جميل. طيب لو قلت، ليش اشترطت، بلاش لو قلت لي، لماذا اشترطنا المعاصرة في الإرسال الخفي؟ ليه قلنا شيخ عاصره؟ ليه اشترطنا المعاصرة؟ قول يا شيخ. أيوة صح، أحسنت. هو إذا كان الراوي غير معاصر للشيخ فهذا انقطاع ظاهر مش إرسال، وهتنتفي إيه؟ هينتفي الإيهام، هيبقى فيه إيهام السماع. يعني أنا لما أقول لك دلوقتي قال الإمام أحمد، هل يشك أحد أن هذا الكلام مرسل إلى الإمام أحمد وليس متصلا؟ صح؟ لكن لما أقول لك عن الشيخ أبي إسحاق، مهم ولا مش مهم؟ مهم. يبقى اشتراط المعاصرة مهم جدا، لأنه هو اللي بيجعل الإيه؟ إن فيه إيهام الإيه؟ إيهام الإيه؟ السماع. وإيهام السماع قاسم مشترك بين التدليس والإرسال الخفي، لكن يختلف التدليس والإرسال الخفي في أن المدلس يدلس عن شيخه، والمرسل الخفي يرسل أو يوهم السماع من مين؟ من شيخ عاصره ولم يسمع منه، عاصره ولم أو ولم يلقه أو لقيه وإيه ولم يسمع منه. كلام جميل. إيه بقى مثال المرسل أو المرسل؟ طبعا خدنا أقسام التدليس، هي مش هنقولها مرة تانية، تدليس السكوت والقطع والشيوخ والبلدان والإيه والتجويد اللي هو التسوية وغيره من أنواع التدليس. وكلمنا عن حكم رواية المدلس، قلنا في المجمل أنه لا بد أن يصرح بالتحديث مع الإجمال، أما على التفصيل فلا بد وأن نضعها على ميزان، ميزان مراتب المدلسين، مراتب المدلسين. ومراتب المدلسين سريعا، مراتب المدلسين، مراتب المدلسين خمسة، خمسة ولا ستة؟ خمسة. أول مرتبة من كان تدليسه نادرا جدا، يعني يكاد لا يدلس، فهذا يقبل، يقبل، تقبل عنعنته. طيب الصواب أن أقول تقبل عنعنته أم يقبل تدليسه؟ ليه؟ يعني ينفع أقول يقبل تدليسه؟ لأن التدليس لا يقبل، إنما العنعنة هي اللي تقبل لاحتمال، عشان فيها الاحتمال. إنما لو قلت يقبل تدليسه معنى كده أنني أثبتت أنه دلس، إنما أنا أقول أن هذا الذي تدلسه نادر قليل ما يدلس فتحمل عنعنته على أنه لم يدلس. خلوا بالكم من الألفاظ، إذن تقبل عنعنته وليس تدليسه. تمام. المرتبة الثانية من كان لا يدلس إلا عن ثقة، زي مين؟ سفيان بن عيينة، وده أخذنا حديثه اللي رواه قال الزهري، قالوا له سمعته من الزهري، قال ولا ممن سمعه من الزهري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن مين؟ عن الزهري. المرتبة الثالثة من كان تدليسه بجوار تحديثه قليل، اللي هم احنا بنسميهم الأئمة الثقات المدلسين، نسميهم نحن الأئمة الثقات المدلسين. لما يكون إمام ثقة مدلس مكثر أبدأ أقارن أوازن بين ما دلس وما حدث، اللي احنا بنسميها نسبة وتناسب. لو كان تدليسه بجوار تحديثه، بجوار ما حدث قليل، يبقى تحمل العنعنة على الاتصال إلى أن ترد قرينة تدل على الانقطاع، تحمل العنعنة على الاتصال إلى أن ترد قرينة تدل على الانقطاع. واضح؟ المرتبة الرابعة عكس المرتبة الثالثة، من كان تدليسه بجوار تحديثه كثير، اعكس، تحمل عنعنته على الانقطاع إلى أن تأتي قرينة تدل على الاتصال. في المرتبتين الثالثة والرابعة لا بد أن تبحث، ما فيهاش قطع جازم. يعني صاحب المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة لا بد أنت كطالب علم أن تبحث في القرائن التي سوف ترجح أحد الأمرين. طب واحد يقول لي طب إيه كده الفرق بين المرتبتين طالما أنك سوف تبحث؟ ما أنت كده يعني في كلا في كلا في في في كلتا الحالتين أنت هتبحث عن قرائن، فما فيش فرق، ممكن أحطهم في مرتبة واحدة وهبحث عن قرائن اللي هترجح أحد الوجهين، إنها تحمل على الاتصال أو تحمل على الانقطاع. أقول لك لا، الصواب أن نفرق بين المرتبتين. ليه؟ الأخ هشام بيقول إن فيه فضاء إفطار، عشان الإخوة اللي كانوا صائمين، الإخوة اللي صايمين، فالإفطار في الخلف. يعني أنا ما عنديش مانع إن الأخ يقوم يفطر، يعني مفيش بأس، اللي عايز يقوم يقوم، واللي عايز ينتظر لبعد العشاء إن شاء الله لا بأس. كنا فين؟ إيه بقى طالما أنك سوف تبحث فليه فرقت بين المرتبتين، خليت تلتة ورابعة، طالما كده كده هتبحث في الأمرين. أقول لك الأمر يتضح جليا إذا بحثت ولم تجد قرينة. ففي الحالة الأولى سوف تحمل حديثه على الصواب، وفي الحالة الثانية سوف تضعف حديث، سوف تضعف أنت حديثه. واضح؟ يبقى إذن أنت الآن أتاك مدلس ثقة مكثر من أصحاب المرتبة الثالثة، وبحثت عن قرينة تدل على الانقطاع أو الاتصال لم تجد، ففي هذه الحالة تحمل العنعنة على الاتصال ويكون الحديث صحيح. أما المرتبة الثالثة بحثت أيضا عن قرينة عشان ترجح هل هو على الاتصال من الانقطاع ولم تجد، في هذه الحالة سوف تحمل العنعنة على الانقطاع، وفي هذه الحالة سوف تضعف الحديث. فإذا التفريق مهم، تفريق بين الأمرين مهم جدا، حيث أنك إذا إن لم تعثر على قرينة فسوف يكون هذا التفريق هو الميزان لك في الحكم على العنعنة بالاتصال أو الانقطاع. المرتبة الخامسة صح؟ اللي هو بقى كان ضعف ولا ايه؟ من ضعف بنوع جرح آخر مع التدليس، وقلت لكم أنا مثال ابن لهيعة، وكان كأبي سعيد البقال، وكان فيه روي أعبرك الله فيك أبي جنابة الايه؟ الكلبي. هؤلاء هم من ضعفوا بنوع ضعف أو جرحوا بنوع جرح غير التدليس، فهؤلاء حديثهم مردود قبل أن يدلسوا أصلا، فما بالك إذا أتى حديثهم بالعنعنة، فسوف تكون قرينة أخرى على شدة الضعف. هذه هي مراتب التدليس. الأربع مراتب الأول لا بد أن يكون ثقة، أما المرتبة الخامسة فهو ضعيف بالجوار التدليس، إنما المراتب الأولى كلهم ثقات، بل أئمة ثقات. حتى المرتبة الرابعة في الغالب بيكونوا أئمة في الغالب، زي ابن جريج في الغالب. طيب، في نقطة بقى لابد أن أنبه عليها، ألا وهي قد يكون، ودي مهمة، هناك مدلس من المرتبة الرابعة اللي أنا ممكن أسمي تدليسه فاحش، يعني ده راجل تدليسه مجرد أن أجد اسمه في السند أحكم على السند بالانقطاع، تدليسه فاحش يعني كثير التدليس، لكن يكون له خصيصة في عالم معين أو شيخ معين، ففي هذه الحالة تحمل عنعنته على الاتصال. واضح؟ زي مين؟ زي ابن جريج في عطاء. ابن جريج العلماء، ابن جريج هذا جبل من الحفاظ، إمام، لكن تدليسه فاحش، لكنه إذا عنعن عن عطاء فهو من أوثق الأسانيد. ليه؟ لأنه تلميذ لعطاء، فلماذا يدلس عنه وكل حديث عطاء عنده؟ كثير، فاحش يعني كثير التدليس، أو يدلس عن ضعفاء جدا، خد بالك. فما يأتي ابن جريج ويقول عن عطاء أو قال عطاء تحمل على الاتصال. ليه؟ لأن كل أحاديث عطاء عنده أو جلها، فما الحامل لابن جريج أن يدخل بينه وبين عطاء راوي ثم يسقطه؟ إيه اللي هيخليه يدلس؟ ما هو التدليس ده سببه، من أسبابه إن الحديث أنت ما سمعتوش، فسمعته عن قرين لك ضعيف أو عن شيخ بتسقطه، لكن هو كل أحاديث عطاء عنده، يبقى ما يقول عن مش تسوي حدثنا. وضحت؟ انتفت علة التدليس. واضح الكلام ولا مش واضح الكلام؟ فلا بد برضو، خلوا بالكم من نقاط مهمة جدا، لأن احنا دايما للأسف لما بيدرس علم مصطلح الحديث مرحلة أولى والطالب ما يكملش أو يأخذ قشور، يعني مثلا إيه؟ في المرحلة الأولى في التدليس دايما الطلبة يدرس لهم أن رواية المدلس لابد أن يصرح بالتحديث، فإن لم يصرح بالتحديث نقول وقد رواه فلان وهو مدلس وقد عنعنى. الطالب يدرس هذا الجزء ثم ينتقل بعد ذلك إلى التخريج ودراسة الأسانيد، خلاص هو خد كفايته كده من القدر النظري، ثم يبدأ يجي له راوي زي القتادة بن دعامة السدوسي أو الحسن البصري. وأحكي لكم قصة ظريفة، أنا كنت بندي درس الفضل لفظ نهور برضو مصطلح حديث، فكنت يوم الثلاثاء اللي هو امبارح فبكلمه عن النقطة دي، ففي إخوة درسين مصطلح قشور المصطلح وبدأوا تخريج ودراسة أسانيد والآن يحضرون لي بفضل الله. فأخ لما تكلمت عن مسألة قتادة بن دعامة السدوسي والحسن البصري وإن تدليسهم المسألة اللي هكلمكم فيها الآن، إن تدليسهم مش ده تدليس أي أحد وتدليسهم يمر لأن ده إرسال خفي. فأخ قال لي تخيل إن في إخوة من اللي درسوا مصطلح، جيت قلت له الحسن البصري، قال لي دعك منه إنه مدلس. تخيل هذه البزاءة وهذه يعتبر قلة أدب. هو درس مصطلح القشور المدلس لابد أن يصرح، والحسن البصري مدلس موجود في كتب أهل العلم قدر فعلا الحسن البصري مدلس، ولكن لأنه لم يدرس مراتب المدلسين ويفهم ما هو تدليس الحسن البصري فتطاول على الإمام قال لك دعك منه فإنه مدلس. ما هو للأسف هو متخيل إن الطالب متخيل أنه طالما فك رموز الاصطلاح ودرس جميع الأبواب هو ظن كده أنه خلاص يستطيع أن يدخل في خضم المعركة مع الكبار، هو ظن ذلك، ولكن هذا ظن خطأ، ظن خاطئ. أعطاء ابن أبي رباح. طيب الشيخ الألباني برضو أقول لكم أوثق لك قولي، قال الشيخ الألباني إذا قال ابن جريج قال عطاء فهي مثل قوله حدثنا عطاء، الشيخ الألباني. فانظر إلى هذا العمق في العلم، لا يكون طلبك للعلم شبر أو قشور حتى لا تتكلم في شيء لا تحسنه. طيب المهم نكمل معكم الكلام، كنا فين؟ قلنا بعد مراتب المدلسين أن هناك من المدلسين الذين لا تقبل عنعنتهم على الإجمال إلا أنهم خصوا بالرواية عن مشايخ أو أئمة لهم خاصة فتحمل عنعنتهم على الاتصال، مثل ابن جريج عن عطاء. واضح ليه تقبلت ليه؟ قول ما احنا قلناها يا شيخ محمد، انت كنت بتاكل بقى، فاللي بياكل بقى مش هنقول له بقى، ماشي هبقى اقول لك بعدين. فاتك بقى انت لازم يعني تاكل وعايز تحصل على كل شيء، يعني الناس اللي تركين الاكل. طيب جزاك الله الشيخ عبد العبيد ده كان ياكل وايه ويسمع، جمع بين الامرين، مش كل اللي بياكل. جزاكم الله خير. طيب انا هكمل بس المساله، يعني المساله اللي جايه عويصة شوي، اللي هي مسألة الأخ اللي قال عن حسن البصري إيه؟ دعك منه فإنه مدلس. كده في مشكلة في التدليس والإرسال الخفي، في مشكلة في التدليس والإرسال الخفي. يبقى إذا لما يقتلك واحد مدلس وترجع لكتب أهل العلم ويقول ابن حجر على فلان مدلس، مش معنى كده أنك ترد العنعنة، لا، معنى كده أنك تعمل إيه؟ تشوف الرجل ده في أي مرتبة بأول نقطة، ثم بعد ذلك بعد أن تضعه في مرتبته الصحيحة تنظر عن من روى. المرتبة الثانية لو كان شيخه الملاصق الذي خص به تقبل. لو كان غير ذلك خلاص نعامله بقى اللي هي المعاملة الإجمالية اللي هو لابد أن يصرح بالتحديث. لا أصبر عليها بقى الحسن البصري، أنا بقول فيه مشكلة، أصبر عليها شيخ صبر، في مشكلة في الكلام اللي أنا قلته، في مشكلة، نبدأ نقول المشكلة بقى، ركزوا معايا، ركزوا معايا جدا. الأئمة المتقدمون أطلقوا على التدليس تدليسا، وأطلقوا على الإرسال الخفي تدليسا. يعني إيه؟ يعني في عرف الأئمة المتقدمين يطلقون على التدليس اللفظ بتاعه اللي هو التدليس، ويطلقون أيضا على الإرسال الخفي تدليس. وضحت وضحت النقطة دي ولا ما وضحتش؟ طب إيه دليلك؟ دليلي اللي هقوله دلوقتي اللي هو في التدليس في الكتاب اللي عايز يرجع له في صفحة كام التدليس؟ هو أن يروي المحدث عمن لقيه، خلوا بالكم صفحة 99 اللي هو تدليس الإسناد، هو أن يروي المحدث عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه، أو عمن عاصره. طب دي احنا سميناها ايه؟ سميناها ايه؟ إرسال خفي. ها، ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه. كذا قال ابن الصلاح وتبعه الحافظ العراقي. يبقى ابن الصلاح والحافظ العراقي يقولون أن التدليس اسمه تدليس، والإرسال الخفي اسمه ايه؟ تدليس. كلام جميل، ولكن يفرقون في الحكم، ولكن يفرقون في الحكم. فالمدلس يضعونه في ميزان مراتب المدلسين، اللي هو المدلس اللي احنا عرفناه التعريف بقى ليه، التعريف اللي احنا اتفقنا عليه اللي فرقنا بينهما، التعريف اللي احنا فرقنا بينهما اللي هو المدلس قبل ان تدخل على النوعين اللي هو تدليس الاسناد اللي عن شيخك، يضعه على ميزان ميزان مراتب المدلسين. اما المرسل الخفي فيكفي في حديث واحد أن يقول حدثنا، أو أن يقول عليه إمام من أئمة الجرح والتعديل أن هذا الراوي سمع من فلان، يعني ثبتت له المشيخة، فكل عن كل الأحاديث المعنعنة له تقبل. نقولها تاني، لو تفتكروا الفرق بين التدليس والإرسال، قلنا أو قلنا الإيهام متفق الاثنين متفقين فيه، إنما الفرق إن ده بيدلس عن شيخه والتاني بيرسل عن من عاصره أو عن شيخ لا ليس لم تثبت له المشيخة فيه. في الحكم على الأحاديث أن المدلس لا بد وأن يصرح بالتحديث، ده على الإجمال، أو نضعه على ميزان مراتب المدلسين ده على الوجه التفصيل. أما المرسل الخفي فيكفي أن يأتي بسند يقول فيه حدثنا، أو يقول إمام من أئمة الجرح والتعديل أن هذا الراوي سمع من هذا الشيخ، لأن العلة في رد حديث المرسل الخفي هو عدم اللقاء وثبوت المشيخة، صح ولا لا؟ مش التدليس، عدم اللقاء وثبوت الايه؟ ثبوت الايه؟ المشيخ. طب ما ياتي الراوي ويقول حدثنا فلان، مش ثبتت كده المشيخه ولا ما ثبتتش؟ يبقى حديث المعنعنة الاخرى ترد ولا تقبل؟ تقبل، لانه غير مدلس. او ياتي امام من ائمه العلل او الجرح والتعديل ويقول على فلان انه سمع من فلان، مش كده اثبت له المشيخه؟ انتفت العله من الارسال الخفي. يبقى اذا كل عنعناته سواء في هذا الحديث او غيره ايه؟ تقبل. ده الفرق بين الحكم على الإرسال الخفي والتدليس. من أين جاء الخطأ؟ اللي هي المشكلة اللي أنا عايز أعرضها، أن المتقدمين ونقلت لكم الآن العراقي وابن الصلاح يسمون التدليس تدليسا والإرسال الخفي تدليسا. فيأتي طالب العلم المبتدئ ويجد الأئمة يسمون الحسن البصري مدلس، وهم يقصدون أنه يرسل إرسالا خفيا، فيقول لا بد وأن يصرح الحسن البصري بالتحديث لأنه مدلس، مع أنه يكفي في رواية الحسن البصري أن يقول حدثنا ولو في حديث آخر، فتقبل جميع العنعنات. واضح ولا مش واضح؟ فأتوا من سوء الفهم وعدم التعمق في العلم. نقول تاني، الحسن البصري العلماء يقولون عنه أنه مدلس، هذا كلام حقيقي، ولكن ماذا يقصدون بمدلس؟ يقصدون الإرسال الخفي، اللي هي رواية الراوي عن من عاصره ولم يسمع منه. فإذا ثبت لهذا الراوي السماع ولو في حديث واحد تقبل جميع العنعنات. لا، ده أنا بدي مثال، أعطي مثال الحسن، لكن في كثير من الرواة كانوا يرسلون رسالا خفيا وتعامل معهم طلبة العلم أنهم مدلسون. الأخ بيقول من أين نعلم؟ من تعامل الأئمة الكبار مع الحسن. إما تأتي مثلا الحسن البصري يروي رواية عن عمار بن حسين بالعنعنة، ثم يأتي الدارقطني ويمررها، تأتي أنت وتقول وهذا الحديث فيه الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعنه، خد بالك، الدارقطني مررها، ثم أنت تتعقب الدارقطني والحسن، فيا سوء الأدب. فعلا مسألة خطيرة جدا. وهنا قلت لك إن من هم يطلبون علم الحديث يقولون للناس دعكم من الحسن فإنه مدلس. مش ده فهم التدليس؟ إنه تدليس الإسناد اللي هو لابد أن يصرح بالتحديث، والحسن البصري كده رجل أي كلام ولا لا؟ لكن هو لو فهم بقى الكلام وعرف إن الحسن البصري هذا الذي يفعل الذي يقال عليه تدليسا هو إرسالا خفيا، لو ثبت له السماع في رواية تقبل عنعناته ما كانت تتطاول على الإمام. واضح ولا مش واضح؟ فإما تأتي رواية عن الحسن البصري عن عمران بن حصين، الحسن البصري سامع من عمران بن حصين، العلماء قالوا كذلك، فأي عنعنة للحسن البصري مقبولة؟ لا، بالنسبة لمن سمع منه، لمن ثبت له السماع منه، مثل عمران بن حصين، جابر بن سامرة وغيرهم من الصحابة. لأنه انتوا عارفين ان حديث الحسن البصري اللي رواه في حديث العقيقة عن جابر بن سمرة ثبت للحسن البصري في البخاري انه روى عن جابر بن سمرة حديث العقيقة. فاذا تكون عنعنة الحسن البصري عن عمران بن حسين وعن جابر بن سمرة مقبولة. طب واحد يقول لي حاسب ده بعض اهل العلم ومن المتقدمين ضعف أحاديث للحسن البصري عن عمران بن حسين أو عن جابر لأنه كان بينه وبينه واسطة. أقول لك وما الضير في ذلك؟ بعض الأئمة الكبار اللي هم غير مدلسين كان في بعض الأحيان يدلسون، فهل معنى ذلك أنني أقول عليهم أنهم مدلسون؟ يعني أديك مثال، بعض الأئمة الكبار ورد عنهم ان اسقطوا بعض الرواه ورووا عن الايه عن الشيخ الاعلى اللي احنا بنسميه تدليس اسناد، فما جاء تعقبهم مثلا مثال الدارقطني قال وهذا الراوي فيه فلان وقد دلس هذا الاسناد، هل معنى ذلك ان هذا الراوي الذي دلس هذا الاسناد صار مدلسا؟ لا. يبقى اذا لما تاتيني بحديث الحسن البصري سمع عن جابر وقد أسقط واسطة، هذا لا ينقض القاعدة العامة أن مرويات الحسن البصري المعنعنة عن جابر الغير محتفة بقرينة تدل على التدليس أنها متصلة. أما إذا أنت أتيتني بقرينة تدل على أن الحسن البصري دلس فبها ونعمة، إحنا لا نجامل في دين الله أحدا، واضح؟ لكن لا أخذ قاعدة عامة من مجرد الحكم على حديث واحد. وهذه المسألة من كبار مسائل علم الحديث، بل عدها بعض أهل العلم المعاصرين من المسائل التي خالف فيها المتأخرون الأئمة المتقدمين. يعني عدها بعض، حتى أنا معي كتاب يدعى منهج المتقدمين في التدليس، هذا الكتاب يرد على مثل هذه المسائل، ووسمه بالمتقدمين لأن غالب المتأخرين خالفوا في هذه المسألة، فاشترطوا في مثل الحسن وقتادة بن دعامة وإسحاق السبيعي والأعمش ويحيى بن أبي كثير وغيرهم من الأئمة الكبار، اشترطوا أن يصرحوا بالتحديث، مع أنهم يكفيهم فقط أن تثبت أو يثبت لهم استماع في حديث واحد، واضح؟ طيب، يبقى بذلك نكون قد أنهينا بفضل الله السقط الخفي. إلا بارك الله فيك، الشيخ بيسأل عن مثال المرسل الخفي، روى العوام بن حوشب صفحة 111 في الكتاب، برضو روى العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر. فقد روي عن الإمام أحمد أن العوام لم يلق ابن أبي أوفى، لم يلقه، لكنه عاصره إذ لو لم يكن معاصرا له لصار انقطاعا ظاهرا، ما يبقاش مرسل خفي، يبقى انقطاع ايه؟ انقطاع ظاهر. والدليل على كلامي ايضا صفحة 113 في كتاب الحديث الضعيف في الهامش رقم 1، الشيخ بيقول، الشيخ عبد الكريم الخضير يقول: يمثل كثير ممن كتب في علوم الحديث لهذا اللي هو المرسل الخفي بما رواه ابن ماجه من رواية عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله حارس الحرس. وقالوا إن عمر بن عبد العزيز لم يلق عقبة كما نص على ذلك المزي في تحفة الأشراف والحافظ العراقي في شرح الألفية، وعندي اللي هو مين؟ عند مين؟ الشيخ الخضير، أن في التمثيل بهذا الحديث للمرسل الخفي نظر لعدم المعاصرة. وضحت كده؟ لعدم الايه؟ المعاصرة المقتضية لخفاء الإرسال، بل فيه انقطاع ظاهر، لأن عمر بن عبد العزيز لم يعاصر عقبة، إذ أنه رضي الله عنه ولد سنة 61 أو 63، وعقبة توفي سنة 58 على الصحيح، يبقى أدركوا 3 سنين من عمره بس، يعني كان طفل، صح؟ يبقى إذن هذا التمثيل خير، الشيخ بيقول هذا التمثيل خطأ لأنه انقطاع ظاهر وليس إرسالا خفيا. بهذا نكون قد أنهينا السقط في السند بشقيه الظاهر والخفي، ونبدأ اليوم بالطعن فين؟ في الرواة. الشجرة مشايخ نستوها السقط في سند، وإيه تاني؟ طعن في الراوي، ينقسم إلى قسمين: طعن في العدالة وطعن في الضبط. والطعن في العدالة ينقسم إلى 5 أقسام: كذب، تهمة بالكذب، البدعة، الفسق، الجهالة. تمام. طيب، هنبدأ اليوم إن شاء الله الطعن في العدالة، أول أسباب الطعن في العدالة الكذب. الكذب هنا المقصود به الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يختلق حديث ويضعه من عنده على النبي صلى الله عليه وسلم، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب وحديث الكذاب أو الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الحديث الموضوع. الحديث الايه؟ الموضوع. والكذب في الاصطلاح هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما على خلاف الواقع، سواء كان عمدا أو سهوا. يعني أنت إذا قلت لي أن فلان فعل كذا سهوا وكان لم يفعل فهذا كذب، لكن إيه يسمى، إحنا بنسميه خطأ، لكن أيضا يطلق عليه إيه؟ كذب. يبقى القول المخالف للواقع يسمى كذبا ولو كان إيه؟ سهوا، ولو كان سهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب عليه أشد التحذير، حيث أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. طيب، حكم تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشدد بعض أهل العلم في الحكم على من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أنه كفر، وهذا قول أبو المعالي الجويني. نقلوا أبو المعالي الجويني عن أبيه اللي هو الجويني، نقل هذا القول أنه من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو وضع حديث على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر، ولكن هذا القول فيه نوع من الشدة، ولكن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. نبدأ اليوم بالحديث الموضوع. الحديث الموضوع يعرف الحديث الموضوع بأنه المختلق المصنوع، المختلق المصنوع المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الموضوع هو المختلق المصنوع المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا لازم ناخد الحكم المجمل، انما ممكن نعم. طيب، اسباب الوضع. يبقى الحديث الموضوع هو الحديث المختلق المصنوع المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو الحديث الذي يكون في سنده راو كذاب أو يكذب على النبي. يعني لما تجد راوي يكذب على النبي في السند فهذا يكون مظنة أن يكون هذا الحديث حديثا إيه؟ موضوعا، أو أن يكون الحديث مخالف لقواعد الشريعة. الحديث لما يكون مخالف لقواعد الشريعة وإن رواه ثقة فهو حديث الموضوع. يعني ما يأتي حديث من حسن ظنه في حجر نفعه الله به، ده ينفع حتى وإن رواه من رواه، لأنه يخالف أصول الدين، يخالف التوحيد. واضح؟ فإذا هو الحديث المختلق المصنوع المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف به أن يكون في سنده راو كذاب أو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون الحديث مخالف لقواعد الشريعة، فهذا أيضا من الأدلة على أن هذا الحديث أو القرائن التي تدل على أن الحديث موضوع. نعم. إيه الأسباب الحاملة أو أسباب الوضع؟ أول سبب من أسباب وضع الحديث، قبل أن أتكلم عن الأسباب سوف أنقل لكم بس حديثا عشان تعلمون قول الأئمة فيه. بعض أهل العلم استدل بوقوع الكذب أو الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سوف يكذب علي. قال العلماء هذا الحديث فيه ضعف، حديث ضعيف. انظر بقى شيخ الإسلام تيمية قال إيه، قال وإن كان الحديث ضعيفا إلا أنه دليل، إلا أنه دليل على الوضع. إزاي؟ قال إن كان الحديث صحيحا فهو دليل على الوضع، وإن كان مكذوبا على النبي فقد كذب على النبي. ركزوا معي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ها؟ سيكذب علي، سيكذب علي. شيخ الإسلام تيمية يقول إن كان الحديث صحيحا خلاص يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أنه سيكذب علي، وهذا من الأدلة التي نستدل بها على الوضع. حديث صحيح لو كان صحيحا. طيب لو كان ضعيفا وهو ضعيف فعلا فقد كذب على النبي فعلا بهذا الحديث لأنه لم يقله النبي. يبقى إذن الوضع واقع في هذه الأمة. ليه بقى العلماء قالوا كده؟ ليه؟ لأن بعض أهل لأن بعض المبتدعة قالوا لا يكذب ولا يوضع على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، فرد عليهم بعض أهل العلم بهذا الحديث. ولكن رد أهل العلم بهذا الحديث أو بعض أهل العلم على أن الحديث صحيحا فطعن في صحة الحديث. ولكن انظر بقى لفهم شيخ الإسلام تيمية، قال لك وإن كان ضعيفا. طب ده انت اما تقول انه ضعيف يبقى ده دليل عليك، لا دليل عليك ان النبي كذب عليه. وضحت الوضع؟ وده بقى من ايه؟ من عمق علم شيخ الاسلام تيميه، وهذا نقلا عنه من كتاب منهاج السنه النبويه لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. فهو استدل بالحديث سواء كان صحيحا او كان ضعيفا على المخالف والزمهم الايه؟ الحجه رحمه الله ورضي الله عنه. طيب أسباب الوضع، أول سبب من أسباب الوضع تخيل سبب محمود وإن كان غير محمود، ألا وهو التقرب إلى الله، إلى الله تعالى. من أسباب الوضع التقرب إلى الله تعالى بوضع الحديث ترغيبا للناس في فعل الخيرات وترهيبا لهم عن فعل المنكرات. يعني واحد كده عايز يخلي الناس تترك المنكرات، الملاهي مثلا، يجي وضع لك حديث في الايه؟ في الملاهي ولا في اي شيء. هو الرجل عمل ايه؟ اراد بذلك ان يتقرب الى الله، ولكنه اوتي من سوء فهمه، فهذا الكلام باطل، فقد وقع في المحظور الا وهو من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار، بل انه يتهم الشريعه بالنقص. الشريعه لم تترك شيئا، أنا صالحة لكل زمان وكل مسألة. فأنت عندما تظن أنك تستطيع أن تضع دليلا لترهيب الناس من فعل شيء أو ترغيبهم في فعل شيء فقد ظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في تبليغ الرسالة، فأوتيت من سوء فهمك من جنبين، أنك وقعت وقوعا صريحا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعمد الكذب عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من تعمد من ايه؟ من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. الامر الثاني انك قلت بمقال الحال ان الشريعه ناقصه وتحتاج الى هذه الاحاديث التي انت وضعتها حتى تكمل هذا النقص، ولكن بلسان الحال وليس بلسان الايه؟ المقال. طيب الامر الثاني من اسباب الوضع قصد الوضع افساد الدين على اهله، وهؤلاء هم الزنادقه الذين دخلوا الاسلام ليفسدوه. مثل مين بقى؟ محمد بن سعيد المصلوب وعبد الكريم بن ابي العوجاء. هؤلاء زنادقه إنما دخلوا الإسلام ليفسدوه على أهله، فوضعوا هذه الأحاديث لكي يفسدوا بها الدين. محمد بن سعيد المصلوب وهو صلب، لذلك سمي محمد بن سعيد المصلوب، نسأل الله أن يطبق فينا شرعه. فهؤلاء الزنادقة صلبوا لأنهم تكلموا بكلام ينافي الشرع في الأحاديث الموضوعة، فقتلوا على أيدي الخلفاء اللي هو محمد بن سعيد المصلوب وعبد الكريم بن أبي العوجاء. عبد الكريم بن أبي العوجاء الأمر الثالث من أسباب الوضع الانتصار للمذهب اللي هو التعصب، عافانا الله وإياكم منه، الانتصار للمذهب وهو التعصب، لا سيما أهل الأهواء والبدع، أهمهم الخطابية. الخطابية، والخطابية هي فرقة من أصناف، إحدى أصناف الشيعة الغالية، يعني من الشيعة الغلاة، ينسبون إلى أبي الخطاب محمد ابن أبي زينب الأسدي. الكلام ده موجود في كتاب الحديث الضعيف لمن أراد الرجوع إليه، صفحة 137. أربعة من أسباب الوضع الرغبة في التكسب والارتزاق، لكن أفضل بقى من تكلم عنها الشيخ أبو إسحاق من المعاصرين، يقول لك بقى الواحد بيبيع هريسة، يقول لك الهريسة تشد الظهر، مش عارف لو تعلمون ما في البطيخ، لا مش عارف يعني ايه امور، كل واحد بيضع حديث حسب الايه، حسب السلعة اللي بيبيعها. ايوة اذا اسمكتم فابلحوا. ايوة في حد عنده حديث تانية من هذه الترهات؟ ها حديث كثير، لو تعلمون ما في الجرجير لا زرعتموه تحت السرير، باين او من هذا القبيل. احاديث فعلا موضوعة موجودة، يعني مش نكات، يا حديث موضوع في بالفعل. إذا خط قرية فرمي الغموق فكبر عليهم ثلاثة. نعم. فإذا هؤلاء الذين اللي هم الرغبة في التكسب والارتزاق، اللي هم كبعض القصاص الذين يتكسبون بالتحدث إلى الناس. خمسة من أسباب الوضع الرغبة في التكسب والارتزاق كبعض القصاص الذين يتكسبون بالتحدث إلى الناس. طبعا وتعلمون القصة اللي وردت على الإمام أحمد ويحيى بن معين، أنهما كان في مسجد وكان فيه قاص، فكان يقول من قال لا إله إلا الله جعل الله له عصفورا، وهذا العصفور به 100,000 لسان، وكل لسان يتكلم 100,000 لغة، وكل لغة مش عارف إيه يسبح له. وروى هذا القاص الحديث عن يحيى بن معين عن أحمد بن حنبل، فيعني ابتلي بأن الإمامين كانوا موجودين في هذه، فقالوا له يا هذا هل رأيت يحيى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قبل ذلك؟ قال لهم نعم، قال أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. فقال والله لقد ظننتكما أزكياء، أتظنان أنه لا يوجد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ والله لقد حدثت عن 100 أحمد بن حنبل و100 يحيى بن معين. يعني ما مش هيعرف يغلبوه، ده قاص، هو فيش الله أنتوا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كتير. فهؤلاء القصص كانوا ايه، بعد ما يقول القصة يضع بقى زي دلوقتي البهلوانات، يضع كده وايه الناس ايه تضع له اللي فيه نصيب زي ما يقول. ومن عجيب القول أن أم الإمام أبي حنيفة، أبو حنيفة، كانت لا تأخذ فتواها إلا من قاص، وعندها مين؟ الإمام، فتسأل الإمام فلا تأخذ بقوله، فخلاص المعرفة تقول له اسأل لي فلان، فيذهب الإمام أبو حنيفة إليه فيقول هذا القاص ما تقول فيها أنت يا أبا حنيفة؟ يقول كذا كذا كذا كذا، قال وأنا أقول بقولك، فاذهب إلى أمك وقل له. هو مش عارف حاجة أصلا، فيعني ليه؟ لأن القاص في الغالب له إيه؟ له منطق حلو وأشياء فكاهية وأمور إيه؟ أمور عجيبة فتعجب العامة، عكس طلب العلم أو المواد العلمية البحتة يكون فيها نوع من الدسامة، وتلقى الناس قاعدة بإيه؟ البق هيتفتح بإيه نصين من إيه؟ من النعس، لا بأس بذلك يعني، لكن أقصد، لكن لو بنقول بقى فرافيش ما كانش الإخوة طلعوا ياكلوا ورا. ماشي. خمسة، قصد الواضع التزلف إلى الخلفاء، ودي قصة أغلبكم يعلمها وسمعها. قصد الواضع التزلف إلى الحكام يعني اللي هم الخلفاء. يعني هو شايف دلوقتي مثلا احنا هنتكلم على زماننا مثلا خليفة مثلا أو حاكم لابس كرافات مثلا حلو يجي عطيله ايه حديث في الكرافات تقول له ايه يديله حديث ان الكرافات بتاعتك حلوة يعني ده مثال يعني. فالمثال بقى المشهور عند علماء الحديث غياث بن إبراهيم. غياث بن إبراهيم هذا حيث وضع للمهدي ها زيادة في حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فزاد فيه أو جناح ولا جناح جناح تمام. طيب الزيادة هذه زادها غياث بن إبراهيم لأن المهدي كان يلعب بالإيه بالحمام فعايز يقول له اللي انت بتعمله ده دين يسألنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بناخد أجر. فبعد أن أعطاه المهدي نقودا لهذا الحديث فنظر في قفاه فقال والله هذا قفا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوني بالحمام فذبحه. ما دي اللي مزعلاني يا شيخ أنا مزعلني أنه أعطاله فلوس حاجة دي فخر ممكن لكنه جزاه الله خيرا نظر في قفاه فقال أن هذا القفا يكذب أو قفى هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بالحمام وذبح الحمام. يعني هو عرف يعني عرف هذه هذا الملعوب الذي لعب عليه غياث بن إبراهيم فقال أن هذا الرجل يعني هي كما قال الأخ فراس فأتى بالحمام فذبح الحمام جزاه الله خير. السادس من أسباب الوضع قصد الواضع الشهرة ومحبة الظهور. يعني ما يأتي كده بيجيب لك زمان كانت الأسانيد الغريبة والعجيبة الأنظار تلهف إليها وتتداعى الهمم على نقلها. يعني الأسانيد السليمة دي اللي أنا وإنت عارفينها وكل الناس عارفينها ملهاش ميزة إنما الأسانيد المعقربة على رأي الشيخ أبو إسحاق يقول لك الأسانيد المعقربة دي ايه اما تقولها كده تلقى كل الناس ايه نظروا اليك. لذلك روي عن الامام ابو ايوب السختياني انه فقد احد طلابه في المجلس فبعد ان اتاه قال اين كنت قال كنت عند ذاك الرجل يعني عمرو بن عبيد المعتزلي فقال يا رجل تترك الحديث وتذهب إلى عمرو بن عبيد المعتزلي قال يا إمام إنه يأتينا بأحاديث غرائب مش عندك الحديث اللي أنت بتقولها حديث سليمة صحيحة مستقيمة معلومة إن فاتتني من عندك هاخدها من عند غير إنما التاني بيجيب أحاديث إيه غرائب اللي هي الأحاديث الضعيفة والضعيفة جدا والحاجات اللي إيه اللي هي النوادر فكانت هذه مدعى لالتفات الأنظار نهره طبعا ما هو بيعاتبه وطبعا هذا الطالب ليس بفقيه يعني هو طلب لهذا الأمر لمجرد أنه يريد أن يتبجح بهذه الأسانيد الغريبة التي ليست عند غيره طبعا هذا نوع من أنواع الذم احنا الذي يهمنا الأحاديث المسندة الصحيح. نعم بعد ذلك فيه نقاط كده هعديها. ما يعرف به الحديث الموضوع احنا خلاص كده خدنا أسباب الوضع هنأخذ ذا ما يعرف به الحديث الموضوع كلام جميل جدا. نعم هقرأ لكم كلام العلامة ابن القيم لأنه له عندي مغزى. ذكر العلامة ابن القيم أن من تضلع في معرفة السنن الصحيحة صفحة 140 ذكر العلامة ابن القيم أن من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها ملكة ولا اختصاص شليل بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة بحيث يصير كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم كواحد من أصحابه. خلي بالك، فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول وهديه وكلامه ما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز ما لا يعرفه غيره، وهذا شأن كل متبع مع متبوعه، فإن للأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها والتمييز، عذرا لإطالة بس الكلام ولكن هو الكلام موجود في الحديث الضعيف يعني، والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا يصح، ما ليس لمن لا يكون كذلك، يعني الملاصق مش هيكون زي غير الملاصق. بيقول لك من التحم شحمه ولحمه بالحديث حتى ظار يعلف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وقوله وخبره ونهيه وأمره مش زي اللي ما عندهش الكلام ده. ولذلك كنت أنا بتكلم بقى على مسألة إيه اللي هي مسألة الالتحام الحديث بالشحم واللحم، مسألة لابد لها من طول الخبرة وطول المعافسة. ما ينفعش أنت كطالب علم حديث لك 10 أو 15 أو 20 سنة بتدرس مصطلح أو علم حديث ثم تخالف الأئمة الكبار لمجرد أنك درست أن المدلس لابد أن يصرح بالتحديث. لا، كلام ده خطأ. قد ينطلي أو قد تأتي في قلب الناقد قرائن لا يستطيع أن يعبر عنها تدل على أن هذا المدلس الذي حكم عليه الأئمة بأنه لابد أن يصرح بالتحديث أنه سمع هذا الحديث بس هو مش قادر يعبر، لأن علم العلل كما قلت لكم هو قال العلماء أن العوام يقولون عليه أنه كهانة، يعني رجم بالغيب. أنت إزاي بتقول على الحديث ده صحيح وهو شكله ضعيف، أو إزاي بتقول على الحديث ده ضعيف وهو شكله صحيح 100%؟ وضحت؟ فموضوع التحام الخبرة ومعافسة الألفاظ والتدرب عليها من الأمور الهامة جدا في هذا الباب، وده قول ابن القيم مش قولي، قول ابن القيم اهو. وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم. طيب نأخذ سريعا ايه أسباب طرق التعرف على أو ما يعرف به الحديث الموضوع. أول شيء إقرار واضعه بأن يقر الواضع أنه وضع الحديث بعينه. الكلام ده يتحفز كإقرار عمر بن صبح بأنه وضع خطبة نسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكإقرار ميسرة بن عبد رب الفارسي بأنه وضع أحاديث في فضائل القرآن ووضع أحاديث في فضائل علي رضي الله عنه. هو اللي قال ده إقرار الإيه؟ إقرار الوضع نفسي إن أنا هو وضع أحاديث. طب الأمر الثاني ما يتنزل منزلة الإقرار، كأن يحدث عن إمام أنه قال كذا فيسأل عن تاريخ وفاته فيعلم أنه توفى قبل أن يولد. يعني ما جاني واحد يقول لك إيه قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأنت مش عارف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حدثني الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن كذا كذا كذا كذا، وأنت لا تعلم الشيخ محمد. عندما تبحث وتجد أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب توفى سنة 1112 هجرية تعلم دليلا قاطعا أنني كنت كذبا، صح؟ يبقى هو ده ما يتنزل منزلة الإقرار، ما يتنزل منزلة الإيه؟ الإقرار بأن تحدث عن شيخ ثم بالتواريخ يتضح أن هذا الشيخ لم أصلا تدرك عصره. الثالث ما يؤخذ من حال الراوي، خلوا بالكم بقى من كلام الجنة، ما يؤخذ من حال الراوي حيث تقوم قرينة من حاله تدل على أن ذلك المروي موضوع، الحديث ده موضوع إزاي؟ ومن أمثلته ما أخرجه الحاكم عن سيف بن عمر التميمي أنه قال: كنا عند سعد بن طريف فجاءه ابنه يبكي فقال: ما لك؟ قال: ضربني المعلم. قال: لا أخزينهم اليوم، اللي هم مين؟ المعلمين. حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. وضع الحديث في الحال، لأن ابنه جاي إيه؟ مضروب. إحنا بقى في الوقت الحالي إيه؟ ثلاث أربع نبابيت ونمشي نكسر الإيه؟ المعلم. بيحصل يعني في القرى يعني. اسمع بقى القول الجاي ده: وسعد بن طريف هذا قال فيه ابن حبان: كان يضع الحديث على الفور. ده على طول ده وجه. أربعة: ما يؤخذ من حال المروي وله عدة وجوه، يعني ثلاث أشياء في الراوي، ها نقولهم تاني: إقراره، ما يتنزل منزلة الإقرار، ها قرينة تدل على أنه وضع قرينة. أربعة: أشياء في المروي نفسه بقى، اللي هو الحديث المروي، أي حاجة من الأشياء اللي مذكورة دي هتدل على أن هذا الحديث إيه؟ موضوع. يا شيخ ياسر الأذن بأذن. نكمل بعد العشاء عشر دقائق بالضبط، اضبطوا لي عشر دقائق عشان بس ما نأخركمش. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثلاث أشياء السابقة كانت تؤخذ من حال الراوي، بعد كده ما يؤخذ من حال الايه؟ المروي، اللي هو المتن نفسه. واحد: ركاكة معنى الحديث. ركاكة معنى الحديث، أول قرينة تدل على الوضع في المروي هي ركاكة معنى الحديث. والشيخ ضرب لها مثال صفحة 144، يقول لك: أربع لا تشبع من أربع: أنثى من ذكر، وأرض من مطر، وعين من نظر، وأذن من خبر. من كلام يعني كلام فارغ. أربع لا تشبع من أربع: أنثى من ذكر، وأرض من مطر، وعين من نظر، وأذن من خبر. هذا كلام طبعا يدل على ركاكة معناه وألفاظه، وهذا السجع الذي فيه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. اثنين: من حال المروي اللي أنا قلت لكم قبل كده، كون الحديث مناقضا لما جاء به القرآن، بما جاء به القرآن الكريم أو السنة الصحيحة الصريحة، مناقضة بينة. فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء. ومثاله ما يروى: لو حسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. فهو من وضع المشركين عباد الأوثان، وهو مخالف لكل آيات التوحيد في القرآن. ثلاثة: مخالفة الحديث لصريح العقل. وفي هذا يقول ابن الجوزي: كل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، فلا تتكلف اعتذاره، يعني ما تحاولش تأوله يعني وتحاول تلتمس له. مثاله ما روي أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين. سفينة سجدت ازاي؟ مش عارف والله يا شيخ ابو هاجر، يعني سجدت السجود هذا لعلها صفة غير معلومة لنا. أربعة، مخالفة الحديث للحس والمشاهدة ولحقائق التاريخ. يعني إيه مثلا؟ ما يقول لك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد ومن معه في أسانسير، يبقى حديث صحيح؟ أسانسير، ركبوا أسانسير، ها؟ طيب ده مخالف ليه؟ لحقائق التاريخ، أن إيه؟ أنه لم يكن هناك إيه سمت إيه؟ هو اسمه إيه؟ هو له اسم لغة عربية الأسانسير، مصعد بارك الله فيكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصابه إيه ركب الإيه؟ المصعد. لا المنطاد، المنطاد برضه ما كانش موجود صح؟ فهذا مخالف لحقائق التاريخ. المثال الموجود معنا في الكتاب ما روي عن أنس أنه قال: دخلت الحمام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وعليه مئزر. وهذا منقوض تاريخيا، لأن الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل حماما قط، إذ أن الحمامات لم تكن معروفة في الحجاز في عصره عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن الكلام موضوع على لسان أنس. خلوا بالكم، موضوع على لسان أنس يعني وضع لأنس، مش وضع أنس رضي الله عنه، يعني واحد إيه عايز يلزقها في واحد معروف. يعني انا دلوقتي اجي وضع قول على الشيخ ابو اسحاق عشان الكلام يمشي، وضع على لسان انس يعني ايه؟ وضعه الناس وجعلوه من قول ايه؟ من قول انس رضي الله عنه. خمس سته او خمسه، ودي مهمه جدا بقى يا باشا، خلوا بالكم من اللي جاي، دي مهمه جدا جدا جدا، وعلماء الحديث يعلون الاحاديث الصحيحه الصريحه، لا آسف ما ينفعش أقول يعلون الأحاديث الصحيحة، يعلون الأحاديث التي ظاهرها الصحة بهذا الأمر الذي سوف أقوله. إيه هو؟ كون المروي خبرا عن أمر جسيم تتوافر الدواعي على نقله ثم لا يرويه إلا واحد. يمكن أنا ذكرت لكم مثال قبل كده، صلاة، لا كمان من صلاة التسبيح، من صلاة التسبيح. المثال اللي أنا ذكرته اللي هو قتل الإمام على المنبر يوم الجمعة وهو يخطب، ثم لا ينقل هذا إلا راو واحد فقط، هذه قرينة تدل على أن هذا الكلام خطأ. فهو ده برضو ولا كيه؟ كون المروي هيدلك أمثلة خبرا عن أمر الجسيم تتوافر الدواعي على نقله ثم لا يرويه إلا واحد. طبعا هو صلاة التسبيح كلامك صح، بس مش حديث موضوع، ماشي عشان تبقى عارف. ثم يرويه، فإن انفراد هذا الواحد برواية هذا الحديث مع جسامة موضوعه وعظيم شأنه دليل على أن هذا الواحد مختلق كذاب. من أمثلته بقى أن الشمس ردت لعلي بعد العصر والناس يشاهدونها. الشمس رجعت لسيدنا علي بعد ما كانت هتغرب، جت إيه؟ راجعة تاني لإيه؟ راجعة تاني للظهر، الدنيا شقشع التاني، والناس يشاهدونها ولا ينقل هذا إلا عن أسماء بنت عميس. خلي بالك مش أسماء اللي نقلت الواقعة، وضع عن أسماء، زي برضو القول اللي فات، يعني وضع على لسان أسماء، وأسماء بنت عميس كانت زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويمثل لهم ويمثل لهم أصوليون بقتل الخطيب على المنبر ولا ينقله إلا واحد من الحاضرين. آخر شيء بقى، أن يكون المروي قد تضمن الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الهين اليسير. من قال سبحان الله كتب له عبادة 70,000 سنة، طب ده كلام ما ينفعش. يبقى إيه الأمر الجزاء العظيم على الأمر الهين اليسير يدل على الحديث موضوع أو جاي. عكس تاني قال لك مثاله ما يروى من أكل الثوم. يعني احنا هنقول الأول أن الأمر الذي تضمن الإفراط الوعيد على الشيء الأمر الهين اليسير، والتاني الأمر الذي تضمن الوعد العظيم على الشيء الأمر الهين اليسير أيضا. فالأمر الأول من أكل الثوم ليلة الجمعة فليهوي في النار 70 خريفا، يعني ده حاجة عظيمة. طبعا ده ما فيش ده، يعني لا ليس له رائحة الحديث، أما الإفراط بالوعظ العظيم على الفعل القليل، مثاله من صلى الضحى كذا وكذا رقعة، خلي بالك بقى، أعطي ثواب 70 نبيا. يا خبر أبيض. اسمع بقى قول ابن القيم، قول رائع. قال ابن القيم: وكأن هذا الكذاب الخبيث لم يعلم أن غير النبي لو صلى عمر نوح عليه السلام لم يعطى ثواب نبي واحد. ده غير النبي، أي حتى أبو بكر الصديق. نعم، فمن بالك بغيره. آخر حاجة، عدم وجود الحديث في بطون الأسفار بعد تدوين السنن. النقطة دي مهمة جدا، لأن أهل العلم دايما يعلون الأحاديث ويقولون أنها موضوعة، يقولون أن هذا الحديث لا يوجد في مصنف عبد الرزاق، لا يوجد في كذا، ويكون رواه عبد الرزاق. عبد الرزاق له مصنف، وكل أحاديثه والأثار اللي انتقلها موجودة، ثم يأتي راوي ينقل عن عبد الرزاق، ترجع أنت لبطون الأسفار والكتب فلا تجد الحديث، فتعل الحديث بهذه العلة، تقول أنه غير موجود في بطون الأسفار. وجزاكم الله خيرا. هنترك حكم رواية الحديث الموضوع إلى المرة القادمة، وبارك الله في سعيكم وجزاكم الله خيرا.